Thank you. Thank you. والله تعافوا. فرجعناك إلى أمك المسلمون، لقد كان رسول الله في اواخر شهر شعبان كان يجمع اصحابه احتفالا بقدوم شهر رمضان، وكان رسول الله يخطب فيهم ويحث الناس على التوبة ويحث الناس على الاستغفار، فإنها أبواب الرحمة قد فتحت. ثم رسول الله عندما كان يخطب الناس كان بعد أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. هكذا يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، شهر العظمة وشهر البركة وشهر المغفرة وشهر الرحمة، شهر التائبين وشهر المستغفرين، شهر القرآن، شهر رمضان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة الشهر كله فلم يغلق منها باب واحد، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب الشهر كله، ونادى مناد من قبل الحق تبارك وتعالى: يا باغي الخير أقبل، هذه أيامك وهذه تجارتك مع الله. أيها العاصون، لقد فتحت أبواب الرحمة، فلا تنكسوا أنفسكم بمعصية الله. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فإنها ليست أيام الشر. أيها المسلمون، ستهل عليكم أيام مباركة، وربما لا يلحق أحدنا هذه الأيام، لكن ندعو الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان على خير. اللهم آمين يا رب العالمين. هذا الشهر الكريم المبارك أيها المسلمون، يجب علينا أن نستقبله بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله. لا تستكثر ذنبا على مغفرة الله، فالله أكبر من ذنوبك كلها، الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اسمع لرسول الله ويقول للأمة إلى يوم القيامة: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. أسمعت هذا التعبير الذي يفيض حنانا وودا ورحمة من الله عز وجل؟ الله يبسط لك يده لتتوب وترجع إليه. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ثم يفتح الرسول صلى الله عليه وسلم باب الرحمة على مصراعيه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله بابا عرضه ما بين المشرق والمغرب لا يقفل إلى يوم القيامة، ألا وهو باب التوبة. لقد ذهب رجل إلى عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن، رضي الله عنك يا عبد الله يا ابن مسعود، يقول الرجل لابن مسعود: لقد أذنبت ذنبا وأسرفت على نفسي. وعندما علمه ابن مسعود أعرض عنه، وإذ بابن مسعود يلتفت إلى الرجل فيجد عيناه تذرفان الدمع، يبكي الرجل، فيقول له ابن مسعود: تب إلى ربك، فوالله إن كل أبواب الجنة تغلق وتفتح إلا باب التوبة فلم يغلق أبدا، هذا الباب لا يغلق إلى يوم القيامة. ثم إن القرآن أيضا قال القرآن الكريم في معرف التوبة، قال: إن التوبة لا تقبل عندما يغرغر الإنسان إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا جاءت سكرات الموت ودخلت على الإنسان وارتخت الأجفان وسالت الحدق وأصبح الإنسان في وضع آخر يرى الغيب الذي كان غيبا له، هنا يقفل باب التوبة. ولما أيها الإنسان تؤخر وتسوف هذه التوبة إلى هذا الوقت؟ لقد قرأت في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه: إذا دخل عزرائيل على المرء رجلا او امرأة وعلم المرء ان الموت داخل به لا محالة، يقول الرجل او المرأة لعزرائيل دعني يوما اتوب الى الله، يقول لقد نفدت الايام فلا يوم، يقول دعني ساعة، يقول لقد نفدت الساعات فلا ساعة، ان الايام خلصت وان الساعات نفدت، وكيف بالساعات التي مرت بك؟ الم تعش سنين طوال؟ الم تعش اياما وليال؟ اين كنت ايها المسرف على نفسه؟ ان التوبة تقبل من الانسان ما لم يغرغر، ايضا لا تقبل عندما تشرق الشمس من مغربها، تقفل ايضا ابواب التوبة وتقفل ابواب الرحمة. ايها المسلمون توبوا الى ربكم قبل ان تموتوا، لانكم لو متم ما نفعكم ندم. ان طينة ادم كانت مخلوطة بالخير والشر، وهذا الشر لا يخلص من الانسان الا باحدى نارين، نار الندم او نار جهنم. فادخل على الله من باب الندم، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الندم توبة، اندم الى ربك واذرف الدمع امام الله، ستجد ربا رؤوفا رحيما لا يطردك من على بابه. من هو الذي ذهب الى الله وطرده؟ ان الله يعامل العباد بكرمه ولا يعاملهم بعدله، لانه لو عاملهم بالعدل لهلك الجميع، ولكن فضل الله واحسانه انما يكون في رحمة الله، ان رحمتي سبقت غضبي. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك بي لاتيتك بقرابها مغفرة. لو اتيتني بقراب الارض اي بملئها خطيئة لاتيتك مغفرة عندما تكون مؤمن.